أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، قال المصنف: الفصل الثاني، توحيد الألوهية. الألوهية مشتقة من اسم الإله أي المعبود المطاع، فالإله اسم من أسماء الله الحسنى، والألوهية صفة من صفات الله العظيمة، فهو سبحانه المألوه أي المعبود الذي يجب أن تألهه القلوب أي تحبه وتخضع له وتذل وتنقاد له سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه الرب العظيم الخالق لهذا الكون، المدبر لشؤونه، الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل نقص. ولهذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له سبحانه وتعالى. فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد، وجب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه، لا يشرك معه في عبادته أحد. كلمة الإله أولا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، من أسمائه الرب ومن أسمائه الإله سبحانه وتعالى. حتى في اشتقاق اسمه الله قالوا أنها تعود إلى هذا المعنى، يعني من جملة ما ذكره العلماء في أصل لفظ الجلال، قالوا تؤول إلى لفظ الإله، والإله معناه المعبود، والمعبود العبادة بتدور حول معاني هنذكرها اليوم، تدور حول معنى الذل التام والخضوع التام والانقياد التام والاستسلام التام لله تبارك وتعالى، مع الحب والرجاء والخوف لله تبارك وتعالى. حب تام وذل تام، رجاء وخوف وتعظيم وإجلال. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، العبادة. يبقى كأننا بنقول لا محبوب عندنا أعظم وأسمى وأعلى من الله، الله الأول في قلوبنا، لا يشاركه في هذا الحب أحد. ومن هنا احنا قلنا طول ما احنا ماشيين هنقعد نتكلم إيماني وعلمي وعملي، ومن هنا انت عندك مشكلة كبيرة قوي اسمها شرك المحبة. ربنا بيقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لاحظ المشكلة فين؟ إنه بيحب ربنا تمام وبيحب غيره، يعني في حب لله وفي نفس الوقت في حب لغيره، مش إن هما ما بيحبوش ربنا. لو قال يحبونهم كحب الله، لأنه لا ينبغي بحال إن الحب ده اللي هو العلماء بيقسموه إلى أقسام، بيقولوا في حب فطري جبلي زي حب الولد لوالده وحب الوالد لولده، حب الناس فيما بينهم وبين بعضهم، حب الإنسان لمن يحسن إليه، ده حاجة جبلية كده، حاجة فطرية، مش ده اللي بنتكلم عنه. عشان ما جيش تقول لي يعني ما حبش أبويا، يعني ما حبش أمي، يعني ما حبش كذا، لا، ده مش هو ده النوع اللي من الحب اللي ربنا بيتكلم عليه هنا. في حاجة اسمها حب الله، ده موضوع آخر. يبقى أول نوع من الحب حب جبلي فطري، والحب الثاني حب غريزي، الحب الرجل لزوجته، غريزة شهوة من الشهوات، طول ما هو يهنأ بها وتهنأ به يبقى قائمة بينهم علاقة الحب والمودة. وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في شأن امرأة العزيز: قد شغفها إيه؟ حب. ولما قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب، اهو كلمة الحب، حب الشهوات. وبعد كده بتنقلب الأمور إلى المودة والرحمة، وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة. ده اسمه حب غريزي، مش ده برضو. وما الأنهي حب بقى؟ الحب الثالث، حب العبادة. حب العبادة ده اللي بيقتضي أن يطاع سبحانه وتعالى ولا يعصى، ويشكر فلا يكفر، وأن يمتثل الإنسان لأمره سبحانه وتعالى فينقاد له ويمتثل له وينزجر ويبتعد عن النواهي بيحب ربنا فبيعمل كل حاجة ربنا أمره بيها، وبيحب ربنا فبيبعد عن كل حاجة ربنا بيكرهها وربنا بيحرمها. هو ده الحب المتعلق بالأمر والنهي. فعشان كده المعنى هنا يبقى ايه؟ عايز تعرف انت عندك تعلق فاسد بغير الله ولا لا؟ هي كلمة واحدة، مفيش حد في الكون كائنا من كان من المخلوقات، كائنا من كان لا تستطيع الحياة بدونه. بس احنا ساعات تجوزا واحد يروح يقول لمراته انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا حبيبتي، الكلام ده كده على المشي، بس ايه هو يقدر يعيش من غيرها، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه احبب من شئت فانك مفارقه، ماشي، لانه قد يطلقها قد تموت عنه، يعني مش معنى كده انه خلاص هيموت. لما يبقى متعلق التعلق ده فعلا يبقى هو ده التعلق الفاسد، اول ما يقول ما اقدرش اعيش وفعلا يحصل له انهيار تام، مش يجزع لانه فقد الحبيب، مش ده كله، انما ينهار تماما لانه متعلق تعلق تام بالمحبوب. هنا التعلق الفاسد. قال ابن القيم مفاسد القلوب حول 5 امور، اخطرها واشدها التعلق بغير الله. وقال من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. وصلت؟ يبقى انهي بقى يحبونهم كحب الله، عشان بس نفهم يعني ايه تألهه القلوب، تحبه القلوب. الحب ده حب العبادة المتعلق بالامر والنهي، اللي انت تقول ما اقدرش اعيش من غيرك يا سيدي، انا من غير ربنا ولا سوى. فلو فقدت الله يبقى الموت احسن لي، يبقى ليتني كنت ترابا. فاذا فقدت الله فماذا وجدت، واذا وجدت الله فماذا فقدت. فهمتم؟ هو ده يحبونهم كحب الله، هو ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى ينهانا ان يكون لغيره. وهنا ربنا سبحانه وتعالى عزيز يقول انا اغنى الاغنياء عن الشركاء، فمن اشرك معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو لشريكي، اشبع بيها اشبع بي. فلا ينبغي بحال ان يكون في القلب احد سواه سبحانه وتعالى. فهمتوا؟ يبقى بيدور حول معنيين، العبادة حب تام ذل تام لله تبارك وتعالى، وطالما هو المدبر للأمر وهو الخالق ليك وهو اللي يرزقك وهو اللي أحياك وهو اللي يميتك فهو المستحق أن تعبده. يبقى الكلام اللي قلناه في الربوبية، فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة، وذلك بأن يعلم العبد علم اليقين أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات فلا يستحقها إلا الله. أنت عارف أول آية في القرآن الحمد لله، اللام دي بيسموها لام الاستحقاق، يقول لك لا يستحق الحمد إلا الله، وكذلك لا يستحق العبادة إلا الله. فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا أفرد الله بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة. لاحظوا بقى عشان هنبتدي نتكلم دلوقتي في مفهوم العبادة، لأن التوحيد ده بيسموه توحيد العبادة، وبيسموه توحيد الطلب والقصد، بيسموه توحيد الألوهية، كل دي أسماء ومصطلحات على هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وهو التوحيد الذي أنكره كفار قريش وينكره كل من لا يوحد الله تبارك وتعالى في عبادته سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام تيمية أشهر تعريفات العبادة لرسالة اسمها رسالة العبودية، بيقول فيها أن العبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. عندنا 4 حاجات كده، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من ايه؟ أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. يبقى أنا عندي قول ظاهر زي ايه؟ سبحان الله الحمد لله الذكر ده كده، ده قول ظاهر بيحب ربنا، سبحان الله وبحمده يرزق بها الخلائق، يحبها ربنا. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يبقى ده كلام ربنا بيحبه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. يبقى ربنا بيحب الكلام ده، بيحب الدعوة إليه سبحانه وتعالى. حلو، يبقى دي أول حاجة، أقوال يحبها الله تعالى ويرضاه ظاهرة، وفي أقوال باطنة، وده يدخل تحت مسمى الذكر القلبي. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. الذكر القلبي لما تبقى قاعد كده وساكت بس قلبك بيذكر الرحمن، بيتأمل في معنى يا سبحان الله يا من تكريم، يا قلبي اللي بيقول دلوقتي مش لساني، قاعد كده قلبي يثني على ربي سبحانه وتعالى، قلبي متعلق بربي سبحانه وتعالى، القلب بينطق، القلب بيتكلم، إقرار تصديقه بلا إله إلا الله. يبقى ده إيه؟ أقوال إيه؟ باطنة، أقوال قلبية. عندنا بقى أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. أعمال ظاهرة صلاة، صيام، حج، زكاة، إنفاق في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، بر والدين، أعمال ظاهرة يحبها ربنا تبارك وتعالى وجاءت شرع بالحث عليها، اسمها أعمال ظاهرة. في بقى أعمال القلوب، أعمال باطنة، التوكل، التوحيد طبعا من قبلها، التصديق بالجنان والتوكل، الإنابة، اليقين، الحب، أعمال القلوب. يبقى احنا عندنا أربع حاجات، طول ما عندك خلل في واحدة منهم عبوديتك لله نقص. فلما تبقى شكل ومنظر من بره والقلب تعبان، القلب مش خاشع، القلب مش منيب لربنا سبحانه وتعالى، وجاء بقلب منيب، ربي أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، الخشوع، الأعمال القلبية دي، يبقى أنت عندك خلل في العبودية، يبقى أنت عندك مشكلة في توحيد الألوهية. فهمنا المعنى ده كويس؟ إذن يبقى آدي مفهوم العبادة، وآدي المعنى الذي يراد بتوحيد العبادة. نفرد ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة، فيبقى الحب التام والذل التام والتعظيم لله والخوف لله والرهبة من الله عز وجل والرجاء في الله تبارك وتعالى، كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال ومن الأقوال الظاهرة والباطنة، هو ده مفهوم العبادة. عشان كده احنا كمسلمين عندنا خلل في مفهوم العبادة. لاحظوا في الفكر العلماني العبادة يعني ايه؟ يا حبيبي صلي، ما عندهمش مشكلة خالص، وهتلاقي ديدا الكلام، ايوة ما لله لله، صح كده؟ وما لقيصر لقيصر. العبادة يعني ايه؟ يعني تعالى صلي، مش هيقولك حاجة، واعمل خير وافتح جمعية خيرية وانشر الخير في الناس، عنديش اي مشكلة. هو ده الاسلام، هو ده صحيح الاسلام، هو بيقولوا كده. احنا بنقول لهم ايه بقى؟ لا، مفهوم العبادة في الاسلام يشمل كل حركة وسكنة في حياتك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبالتالي ربنا له حكم في كل شيء انا بعمله، فلي حكم في كل شيء، سواء كان من عادات، سواء كان من قربات، عبادات ظاهرة يعني، ربنا ليه حكم في كل شيء. فربنا لا يعبد في المسجد ويترك في الشارع. واصلا العبادة عندنا مش بس صلاة والصيام وذكر وقرآن وصلة أرحام، لا لا لا، العبادة عندنا شغلنا عبادة، بس مش بمفهوم الناس اللي هو العمل عبادة فيبطل صلاة، لا ده ولا ده، لا فعلا العمل عبادة، عبادة لأنه أنا كل شيء المفروض بعمله بيبقى عبادة لله تبارك وتعالى. فشغلي بتكسب، اليد العليا خير من اليد السفلى، إن أنا النهاردة في رقبتي مسؤوليات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالعبادة دي بالنسبة لنا إنه أنزل أشتغل ده عبادة، وأنا بشتغل وبتكسب المال، والله المفروض يكون نيتي كده، فبحس بأن أنا بتقرب لربنا سبحانه وتعالى، بأكف نفسي عن الحرام فتكتب لي صدقة، بتجوز عبادة مش حظ نفس، مش مزاج، مش استمتاع بامرأة، لا، الزواج عندي عبادة. ده سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عشان الجواز ربنا شغله 10 سنين، 10 سنين مهر امرأة. ده نبي، يبقى ايه الجواز ده؟ يشغله 10 سنين، 10 سنين عشان تجيب مهر امرأة؟ ليه يعني الجواز ده كان ايه؟ ايوه قربة، عبادة من اعظم العبادات والقربات. فبص المفهوم عندنا عامل ازاي؟ كل حاجة في حياتك قربة وعبادة الى الله تبارك وتعالى، والمفتاح السحري المحول العجيب اللي اسمه النية. فده بينزل يشتغل وده بينزل يشتغل، بس ده بيشتغل علشان خاطر عايز يعيش، عايز يتمتع، عايز يقب على وش الدنيا، وده بيشتغل تقرب حتى لو كذا. يقول ربنا امرني فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فربنا امرني بده بالتكسب. سيدنا عمر كان يترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب للراعي ويتناوب هو وصاحبه المجلس. انت تروح النهاردة ونروح النهاردة، ده ينفع؟ احنا مش درويش، احنا عندنا مفهوم متكامل للعبادة. فكل حاجة في حياتي قربة وعبادة لله تبارك وتعالى. هم عايزين يعملوا ايه بقى؟ فصل الدين عن الحياة، مش عن الدولة، مش عن السياسة. عشان كده احنا بنيجي نقول عندنا سياسة، عندنا سياسة شرعية. بتتعمل ازاي دي مش قصتي، انا بتكلم دلوقتي المفهوم، ماليش دعوة انا دلوقتي ايه اللي بيحصل في الواقع. انا بتكلم عندي مفهوم، السياسة عندي دين لانها عبادة. ونفس الفكرة الحياة بقى بشكل عام بمباهجة، هو انا ممكن العب ويبقى عبادة؟ والله ده مداعبة الرجل لزوجته قربة وعبادة. عايز تاني؟ مداعبته لولده قربة وعبادة. ادخال السرور على قلوب المسلمين قربة وعبادة. ايه رأيك؟ كل وسيلة تؤدي الى واجب او مستحب عبادة. يعني انا لو خدت كده قسط من الراحة ورحت واخد مراتي ومفسحها وتعالوا نمشي شوية على البحر، من باب ان انا ادخل عليها السرور، من باب ان احنا شيء من الانس اللي يحصل، شيء من الالفة، شيء من كذا، بنغير جو، ده عبادة؟ والله لا سيما اذا ادى الى خدنا بقى قسط من الراحة كده وعملنا شوية كذا فبقينا انشط في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. شفت المفهوم عندنا محتاج يتصحح. كل شيء في حياتك ينبغي ان يوضح كذلك. اول امر في القرآن يا ايها الناس اعملوا ايه؟ اعبدوا ربكم. ربنا خلقنا ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العبادة عندنا بالمفهوم العالي ده، مش المفهوم القاصر اللي هو صلاة والصيام وحج وزكاة وصدقة وشوية أعمال كده، لو عملتها ده أنت عابد. لا يا جميل، مش العابد بس، كثير الصيام، كثير القيام، كثير الذكر للرحمن، لا لا لا لا، مش هو ده العابد بس. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. يا أخي ده أنت ممكن تلاقي واحد بابتسامة، بأخلاق طيبة، بمعاملة حسنة، بيحصل واحد مقطع نفسه صلاة وصيام. أدي الفهم أوسع كتير من مجرد إن إحنا نقصر الأمر في ذلك. عشان كده بعض الناس أخطأ في يوم من الأيام وجي قال يا جماعة الموضوع حاجتين، العبادة، العبادة والعمران. العمران ربنا قال واستعمركم فيها، يعني الدنيا. فقال لك لو احنا عايزين نفصلهم نلاقي ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. طب اياك نعبد ايه؟ قال لك اياك نعبد يعني العبادات، الصلاة والصيام وكذا وكذا وكذا. طب واياك نستعين جاء بتفسير غريب فقال استعين اي نستعين بما سخر الله لنا في الدنيا لنعمر الدنيا. فكده فصلهم، نقول له لا، العبادة بيدخل فيها العمران. لما انا انزل دلوقتي اصحح حاجة في البلد ده عبادة. لما انا النهاردة ابص على الغلابة والفقراء واعمل لهم جمعية علشان خاطر تتكفل بشؤونهم دي عبادة. فاهمين؟ فده هنا في العبادة. امال نستعين بالله على ذلك كله. وصلت؟ عشان بس المفاهيم دي لازم تتصحح بالذات في الزمن ده. سيبنا بقى من الكلام بتاع الفرق القديمة دي، نقعد نتكلم بقى في المرجئة والخوارج والقدرية وانتوا تقعدوا ايه الاسامي دي. لا احنا عايزين نتكلم في الليبرالية والعلمانية والكذا والكذا. المفاهيم دي لابد ان تصحح، لان احنا عندنا للأسف الشديد اسلام علماني. بمنتهى الوضوح. عندنا ناس فهم الإسلام، الإسلام ده في القلوب، احنا طول عمرنا بنطبق الشريعة. مين قال ان احنا محتاجين شريعة؟ انا بسمع عامة الناس، الشريعة دي في قلوبنا، الشريعة في قلوبنا. طب جميل، وهي الشريعة لها مظهر جميل انها بتبقى في قلوبنا وكمان في واقعنا، فاحنا بنطبق الشريعة. طب هي معناها ايه الشريعة بقى اصلا؟ دي مشكلة تانية، احنا مش مفهمين الفهم العميق لمدلولات الكلمات. الشريعة يعني الحدود، مين قال لك كده؟ عايز تفهم الشريعة امسك كتاب فقه، امسك لي عناوين الكتاب من بره من ورا كده، امسك ايه بقى الفقه ده؟ هيجي يقول لك الاول باب العبادات اللي هو تحت ايه؟ الطهارة، ها الصلاة، ها الزكاة، ها الصيام، الحج، الجهاد. طب خش في اللي بعده، ابواب المعاملات، معاملات مالية، بيتكلم في البيوع والبيوع المحرمة والمعاملات اللي تكون ما بين الناس، نتكلم في الإيجارة والوكالة وكذا وكذا، المعاملات المادية. بعدين يجي يقول لك أحكام الأسرة، بيتكلم في الجواز والطلاق والخلع والظهار. إيه ده؟ يبقى بيتكلم في البيت. بعدين يجي يقول لك أبواب خاصة بالسياسة الشرعية، الأمير ده يبقى إيه وطاعة ولي الأمر ومين هو ولي الأمر وإيه القصص دي، يبقى عندنا أبواب في السياسة الشرعية. بعدين يجي يقول لك العلاقات الدولية، هتعامل ازاي مع الدول الاخرى واحكامها. الله، يجي يتكلم في الجنايات، فيبتدي يتكلم في العقوبات. بص ده ايه؟ ده بند من جملة كل البنود اللي بيتكلم فيها هنا بقى عن الحدود والتعزير، وحد ده ايه وده حد ده ايه وعقوبة ده ايه، عقوبات والجنايات دي واحكامها. يتكلم في السلطة القضائية، فيتكلم عن احكام القضاء ومتعلقاتها. ايه ده بقى؟ ده الفقه داخل في كل حاجة، كل حاجة هي دي الشريعة. الأخلاق شريعة، يبقى الشريعة مش بس حدود ومش بس نظام مالي ومش بس نظام اجتماعي، كل ده شريعة، فهي دي. وهو ده اللي عليه الإشكال، هو ده اللي بينزعك فيه، تتكلم زي ما انت عايز يقولك فقه دورة المياه، اتكلم زي ما انت عايز، اتكلم في أحكام الحيض والنفاس، واتكلم في الطهارة، واتكلم في التيمم، واتكلم زي ما انت عايز هنا، وينصر دينك، ما عنديش مشكلة. لكن تيجي تقول لي الدين يدخل في حياتنا، لا، انا عندي حاجة اسمها حرية شخصية، فتتدخل فيها ليه؟ هو ده المفهوم. احنا هنا بنبتدي نقول ربنا لما وضع ذلك وضع قانون، لانه ببساطة جدا الحرية الشخصية بتاعت حضرتك، عشان بس ارد على الشبهات دي، وده عندي من اهم ما يكون، لان ده الواقع اللي احنا عايشينه. طيب الحرية الشخصية، ما معنى الحرية؟ عرفها لي. انا حر ما لم اضر. يعني انت حر؟ اعمل اللي انا نفسي فيه. كويس قوي. اولا انت عندك حرية ارادة، لانه فعلا انت المختار، يعني ما حدش بيخصبك ولا قصد عنك تعال صلي، لانك انت لو رحت صليت واختفيت عن الناس وحدك ما حدش هيقول لك حاجة، ما حدش بيخصبك على ذلك، فانت عندك حرية في العبادة. بس تعالى لي بقى الحرية دي في تعريف أهل التخصص الليبراليين نفسهم، لا يستطيعون أن يقولون أن الحرية هي مطلق الفعل، ما تقدرش. أمال بتعمل دستور ليه؟ أنا ضربة في دماغي دلوقتي أمشي مش عارف بملابس البحر في الشارع، أنت مالك بقى؟ واحدة ضربت في دماغها تعمل كذا، أنت مالك بقى؟ أنا حر أعمل اللي أنا عايزه. طب أنا عندي قوة وسلطة وضربت في دماغي ان انا اتعدى على ممتلكاتك واعمل مثيلك، اصنع ما تريد ولا تقدر تعمل لي حاجة. ينفع؟ انا جايب عربية بكم مليون وعايز امشي في الشارع بقى كده وحضرب كل القوانين المرور دي، ولا توقف معايا اشارة ولا توقف معايا بتاع، وحجري في وسط الشارع عالمية وكذا، انا هاخد الطريق الصريح امشي عالمتين، انت مالك؟ طب بتحط لي قانون ليه؟ وتقول لي لا لازم ما تتعداش كذا، ولو تعديت كده هعمل عليك غرامة. ليه؟ مش انا حر؟ يبقى معناها ايه؟ الحرية لابد ان تنضبط بضابط، لان مطلق الحرية تساوي فوضى. انا عايز اعمل كده وانت عايز تعمل كده وده عايز يعمل كده، يبقى مفيش دولة ويبقى مفيش قوانين ولا دستور ولا كلام من ده. حلو قوي. يبقى لازم يبقى فيه ايه؟ دستور، لازم يبقى فيه ايه؟ قانون. جميل. مين اللي يحط القانون؟ انت؟ لا انا، لا النخبة، لا المتدينين، لا القانونيين، لا اللي مش عارف ايه. مش هو ده اللي حصل؟ حلو جدا. طيب كل واحد مننا كده بقى انا شايف ان انا رؤيتي صح وانت شايف ان رؤيتك صح وكلنا كبشر نضرب بخمس سداس ومش هنوصل. انا مش مقتنع بالراي ده. يبقى في الاخر خالص المرجعيه هتبقى لمين؟ ما هقول لي المرجعيه هتبقى لمين؟ اشمعنى انت اللي تمشي رايك عليا وانا بقى نفس الكلام واشمعنى انا اللي امشي رايي عليك؟ هي هتمشي كده بقى؟ هتلاقي الموضوع بيقول في النهايه الى عمرنا ما هنتفق عمرنا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله ما هتتفق لان في تعارض مصالح. انا مصلحتي ان القانون ده يمشي لي كذا كذا، مصلحتي في ده، فلو جه قانون عمل عكس كده الدنيا تتقلب حتى لو كان مش عارف ايه وايه وايه. انا مصلحتي في ده، واحد تاني مصلحته في غير كده، مش هنخلص. كل صاحب مصلحة هيبقى شايف الموضوع في ضوء مصلحته هو وبس. وانا ومن بعد الطوفان هنوصل في الاخر خالص ان ملهاش مرجعية، مش هيبقى في مرجعية. وهو ده اللي احنا قاعدين نقوله. يبقى المرد لمين؟ فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. القيد هنا، فهمتوا حاجة؟ هذا هو المعنى. إذن مفهوم العبودية، كنت لازم أقول الكلام ده كمقدمة، مفهوم العبودية مفهوم شامل كامل في ديننا. فإذا علم العبد علم اليقين أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله، فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا أفرده بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة، فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة زي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الأمر المعروف النهي عن المنكر، بر الوالدين، صلة الأرحام، ويقوم بالأصول الباطنة زي أصول الإيمان، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الأغراض غير رضا الله وطلب ثوابه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وما أمروا إلا ليعبدوا، أهو توحيد الألوهية، إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كلمة حنفاء على الماشي، كلمة حنف يعني مال. طب يعني إيه هنا حنفاء؟ حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين سيدنا إبراهيم. يعني إيه جئت بالحنيفية السمحة؟ يعني إيه حنيفية؟ إذا كانت كلمة حنف في اللغة معناها الميل، قال لك يعني ما فيش حاجة اسمها الموضوعية التامة. وفي هذا الفصل سنتناول جملة من المباحث المهمة المتعلقة بهذا النوع من التوحيد. أولا المبحث الأول أدلة توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الطلب والقصد زي ما تكلم. لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجوب إفراد الله بالألوهية وتنوعت في دلالته على ذلك. عندنا الأدلة، إما يأتي النص بالأمر بذلك كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكما في قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى مباشرة كده الأوامر اللي في القرآن بالعبادة، وطار ببيان أنه الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الرسل مهمتهم الأساسية إيه؟ إن هم يبلغوا الناس هذا المعنى في توحيد عبادة الله تبارك وتعالى، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كلمة الطاغوت فعلوت من الطغيان، وهو كل ما طغى عليك وأثر فيك سلبا سواء من معبود أو متبوع غير الله تبارك وتعالى. فكل مرؤوس، فكل رئيس متبوع على غير وفق حكم الله فهذا طاغوت، وكل هوى من أهواء الناس يطغيهم ويبعدهم عن ربنا تبارك وتعالى فهذا طاغوت. كلمة الطاغوت شيء مؤثر سلبا عليك يباعدك عن عبادة الله تبارك وتعالى. ثلاثة، وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. 4. وطار ببيان أنه المقصود من إنزال الكتب الإلهية كما في قول الله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وطارة ببيان عظيم ثواب أهله وما أعد لهم من أجور عظيمة ونعم كريمة في الدنيا والآخرة كما في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لأن الصحابة أول ما نزلت الآية دي ضجوا وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ فالذين أمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا من تريدون أمانا في ظل الانفلات الأمني، إن الأمان لا يكون إلا من الله المؤمن. كلمة المؤمن أي أمان الخائفين، فالذي يؤمنك هو الله وحده سبحانه وتعالى. لأنك ممكن ربنا يبتليك بقلق، قلق، واحد عنده مشكلة من المشاكل تجيب له أرق ما يش عارف ينام منها، ما عندوش أمان. واحد من كتر ما تستحوذ عليه الشياطين تعيشه في كرب وآفات نفسية واكتئاب وهموم ووا ما يعرفش يعيش. إنما أهل الإيمان الذين لا يشركون مع الله أحد، الذين يتوكلون على الله حق التوكل، هم الذين لهم الأمان. الأمر السادس من الأدلة، الأدلة التي جاءت بالتحذير من ضد ذلك وبيان خطورة مناقضته وذكر ما أعد سبحانه من عقاب أليم لمن تركه. الأدلة اللي جت تبين خطر الشرك، قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل مع الله إلها، خدوا بالكم، لا تجعل مع الله إلها، ولم يقل ربا، لأن هنا الإشكال فين؟ في شرك العبادة في الألوهية. فقال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة مخالفته. دي الأدلة من القرآن. الأدلة من السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته من ذلك. فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل التوحيد. وروى البخاري كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، معاذ حب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالنبي بيحب سيدنا معاذ، ده حب خاص. وقال: أن معاذ بن جبل يقدم العلماء برمية رام، إمام العلماء سيدنا معاذ بن جبل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول الأوامر، أول الواجبات، إلى أن يوحدوا الله تعالى. وهو ده اللي احنا بنرفعه شعار: التوحيد أولا. التوحيد قبل أي حاجة، قبل الصلاة وقبل الذكر وقبل أي شيء، أول شيء التوحيد أولا. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. وكذا روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن يبقى عندنا أدلة من الكتاب، أدلة من السنة، خلاصتها خطورة وأهمية هذا النوع من التوحيد الذي هو أساس دعوة الأنبياء والمرسلين، وبه ينجو الناس من النار. فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، فبالتالي هذا أخطر شيء، وهو أن يشرك بالله تبارك وتعالى في عبوديته. لذلك هذا الموضوع، موضوع توحيد الألوهية، موضوع في غاية الخطورة. يقول في المطلب الثاني بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل، فلا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات، وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح، وبفقده يكون الشر والفساد. لذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل، وهو زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم وأساس دعوتهم. قلنا ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد دل القرآن في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح دعوة الرسل، وأن كل رسول يبعثه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه هو التوحيد، توحيد الله وإخلاص العبادة لله. قال الله جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن دعوة الرسل جميعا كانت مفتاحها هو دعوة التوحيد. المطلب الثالث بيان أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم. الإشكالية كلها فين؟ في المفهوم ده. فتوحيد العبادة هو كما قلنا مفتتح دعوات الرسل جميعهم، فما من رسول بعثه الله إلا وكان أول ما يدعو قومه إليه هو توحيد الله، ولذا كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك. فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، والأقوام مصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا من هداه الله منهم. قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وعن قوم هود قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قوم صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قوم شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. بالترياء إنك لأنت الحليم الرشيد، بالترياء عليه يسخر منه، ده انت رجل عائل، ده انت رجل كلك مفهومية، يعني جاي تقول لنا بعد كده تتدخل في شؤوننا؟ أصلاتك تأمرك، هو اللي انت بتعمله ده جالك حاجة ولا بتاع الصلاة والعبادة اللي انت بتعبدها دي؟ تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، كأنهم يرمونه بالسفه ويرمونه بالجنون، يقولوا له انت شكلك كده لما قعدت لوحدك وقعدت تعبد إلهك ده حصل لك حاجة في دماغك. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فهكذا سخروا منهم، سخر الله منهم. وقال عن كفار قريش وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ دول كتير خليهم واحد. طب وهبل يروح فين؟ واللات تروح فين؟ والعزة تروح فين؟ ومنات الثالثة الأخرى والصنم بتاع العجوة نوديه فين؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أنمشوا، سيبك من الرجل ده يا عم، واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ده افترى، ده واحد جاي بيقول كلام هزيان، محدش عمل كده، أبويا ما عملش كده، وجدي ما عملش كده، جاي هو بقى النهاردة يغير الكون هكذا. لذلك ابن القيم بيقول ما عاد الأنبياء مثل عادات الناس. وأصعب حاجة في الدعوة عموما إن أنت تخالف عادة الناس. أنا متعود، أنا متعود أتفرج على الفيلم ده وكذا وكذا، هتخش لي بقى وتقولي حرام؟ أنا متعود أصحى متأخر، كل يوم بصحى الساعة 8 الصبح، والشغل الساعة 9، بقوم أفطر ويا سيدي بصلي وأعمل وأسوي وبعدين بنزل. فتيجي تقولي بقى اصحي الساعة 5 عشان تصلي الفجر، أو مش هينفع. أنا متعود على كده، انا متعود على مجتمع مختلط ما فيهوش مشكله خالص، بتكلم مع الحريم والحريم بتكلم، ما فيش حاجه يعني. تيجي انت تقول لي لا لازم يبقى فيه ضوابط ولازم يبقى فيه مش عارف ايه وغض البصر واعمل كذا، فتلاقيه بقى ايه، انت متشدد، انت وحش، عشان بتعادي عاداته. طول ما انت بتتكلم معاه في الحاجات اللي هي ايه، قول الاذكار واعمل كذا، تلاقيه مش مشكله عنده دي. انما اول ما تيجي تقلب له نظام هنا بيتجنن، لانك تعادي عاداته. والأنبياء ما عادوا شيء مثل عادات الناس. احنا لقينا الناس كلها عايمة كده، هتيجي انت اللي فاهم، انت يا سيدي اللي كذا، اشمعنى انت يعني؟ وقالوا كذلك واذا رأوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا. أرأيت من اتخذ، بص رقم 2 أول حاجة إيه؟ العادات. رقم 2 أهواء الناس، هو مزاجه هنا وهو بيتبسط هنا، فأنت تيجي تقول له حلال وحرام، هي دي هوايا. طول ما أنت ماشي مع هواء بيبقى مبسوط، أول بقى ما أنت تيجي تخالف هواء يبتدي بقى إيه؟ يتملص. عشان كده قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. مش مشغلين عقولهم ومش بيسمعوا ليتذكروا ويفهموا، انما يتبعون اهواءهم، الهوى اللي بيحركهم، الهوى اللي بيامرهم، الهوى هو الههم من دون الله. ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. الانسان لما بيفقد روحه بيبقى كده جسد، عايز اكل، عايز اشرب، عايز اركب عربيه حلوه، عايز اتجوز، عايز اتمتع بالحريم، عايز اعيش، فبيبقى عامل زي ايه؟ كالانعام. كما قال الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها. ده بيسمع، تيجي تقعد تقول له من هنا للصبح يا عم انت في اخره ولا انت مش مصدق الموت مش علينا حق؟ طب انت مش عارف ان ما بعد الموت ده اما جنه واما نار؟ انت مش عارف انه الموت يأتي فجأة والقبر صدوق العمل؟ انت مش عارف ان في قيامة واذا مت قامت قيامتك الصغرى؟ انت مش عامل حساب للمعنى ده؟ ولا عايز اسمع الكلام ده بقى خالص، هي كله كده موت موت موت، قبر قبر قبر، ايه ما تقول لنا كلمة حلوة في الدنيا؟ مش عايز اسمع الكلام ده ليه؟ عشان هو مصرف على نفسه. اما من احب لقاء الله فقد احب الله لقاءه، ومن يبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. المؤمن يقول بس أتزود للآخرة، نفسي بس إيه يعني، يا رب أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني ما دام الموت خيرا لي، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. بس يعني طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، أنا بس عايز أشتغل أكتر يعني، لو رب هتديني سنتين كمان 10 كمان عشان بس الرصيد يعلى، بس إذا كان مش هيعلى خلاص أنا مش عايز الدنيا، أعمل بيها إيه؟ بس يا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بص المؤمن الفاجر ومتبع الشهوات وهو عايز الدنيا لأنه لا يعرف إلا هي، عشان كده يبقى مش عايز يسمع الكلام ده خالص ويكره هذا الكلام. فلهم قلوب لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين لله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أولا أمرت أن أقاتل الناس، كل الناس المخالف، إن ليس كلمة الناس أن أقاتل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يخش مكان يلا يا ابني خلص على دول كلهم وخدوا الأرض. إزاي كان يبعث في البداية الرسل أول شيء يدعون أقوامهم؟ ليه أرسل لي كسرى وقيصر وإلى ملوك الأرض مقوقس وفلان وفلان وفلان، ليه أرسل إليهم يدعوهم أسلم تسلم طالما هي تتارية ودم ووو. وأثبتنا ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزواته ما قتل من المشركين غير 203، وقلنا أما ما كتب في العهد القديم فتعدى الآلاف، بل وصلوا إلى 1,000,000 اللي قتلوا على يد اليهود من كلامهم في حروبهم. النبي صلى الله عليه وسلم كل من قتل من المشركين في جميع الغزوات ما تعداش 201. يبقى كان بيرق دماءهم ولا كان سفاك للدماء؟ حاشا صلى الله عليه وسلم. فأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا تحمل هذا المحمل. وثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. طيب المبحث الثاني وجوب إفراد الله بالعبادة. هنقول الكلام اللي احنا قلنا بقى انه يعني ايه عبادة وما هي شروط العبادة. خدوا بالكم الكلام ده يعني حياتك كلها، ده انت اتخلقت عشان كده. الكلام اللي احنا قاعدين بنقوله دلوقتي ده افهموا لان ده حياتك كلها، فركزوا في ذلك. معنى العبادة والاصول التي تبنى عليها. العبادة في اللغة الذل والخضوع، فيقولون بعير معبد اي مذلل. يعني يعني لما تيجي كده يبقى مستأنس وسهل في القياد يقولوا ده بعير مذلل، تعرف تقوده وتسوسه لانه بيسمع كلامك ماشي زي ما انت معلمه. وطريق معبد مفهوش مطبات، طريق مذلل قد وطئته الاقدام، الناس داست في الحته دي مشيت فيه. وبالتالي في العباده انت امشي على ما مشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي فكره الطريق المذلل. احنا ورا النبي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. شرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه شرحناها، وسياتي ما يوضح ذلك عند ذكر بعض انواع العباده. هي تبنى على ثلاثة أركان. واحد كمال الحب لله تبارك وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. اسأل نفسك دلوقتي، والذين آمنوا أشد حبا لله؟ أنت أشد حبا لله ولا نفسك ولا شهواتك ولا رغباتك ولا محبوباتك؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. الدليل إن المحب لمن يحب مطيع. ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله حبا جما، فقال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أول معنى كمال الحب لله تبارك وتعالى. اثنين كمال الرجاء. قال كيف تجدك؟ قال أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. قال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. فهو ده، أنا مليش حيلة إلا الرجاء، بس إن أنا أرجو رحمته. لا عملك حيدخلك جنة ولا عملك أصلا يسوي شيء، ما عبدناك حق عبادتك، إنما إيه اللي احنا متشعلقين فيها إيه؟ إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثلاثة كمال الخوف من الله تبارك وتعالى. قال الله ويخافون عذابه، فتبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اجعلني لك رهابا. يا رب يا رب من علي أن أنا خف منك وأعمل لك تريليون تريليون حساب، فلا أقدم على شيء طالما في قلبي حبك والخوف منك. غريبة جدا عبادة ربنا، تحبه قوي قوي قوي وتخاف منه قوي. مش خوف خليك مرعوب وتبقى بتعمل بالصياد غصب عنك، حب يخليك بتعمل وانت قلبك طاير مشتاق، وخوف مشرب بتعظيم، خوف هيبة وإجلال، مش خوف اللي هو غصب عننا لازم نعمل كده. هو ده حب تام وذل تام، رجاء وخوف لله تبارك وتعالى. وقد جمع الله عز وجل بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب. مش قلنا امبارح فاتحة فيها الثلاث أنواع التوحيد، والفاتحة فيها المعاني دي، الحمد لله رب العالمين. طب وانت هتحمده إلا على نعمه مش كده؟ يبقى الحمد لله رب العالمين، فتتذكر نعمه فتحبه، لأنه أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الخير اللي انت فيه ده والله من ربنا، الصحة، الذكاء، الثقافة، المال، الستر، من ربنا فتحبه. فإنه الذي أنعم عليك ابتداء، والمنعم يحب على قدر إنعامه. الأمر الثاني الرحمن الرحيم، يبقى ترجو رحمته، يبقى الرجاء. مالك يوم الدين فتخافه، لأنه الذي سيحاسبك على كل صغير وكبير، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه. ولهذا قال تعالى عقب ما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال إيه؟ إياك نعبد. فهمتوها دي؟ إنه الثلاث حاجات، الأول حب وخوف ورجاء، أدي معنى العبادة. فلذلك إياك نعبد، أي أعبدك يا رب بهذه الثلاثة، بمحبتك التي دل عليها الحمد لله رب العالمين، وبرجائك الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وبالخوف منك الذي دل عليه مالك يوم الدين. فهمتوا الفتحة؟ طيب، العبادة لا تقبل إلا بشرطين، إيه هما؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين. قال الله ألا لله الدين الخالص. قال الله قل الله أعبد مخلصا له ديني. الإخلاص في كلمة، عشان دي أعمال القلوب بقى، وإحنا قلنا شوية إيمانيات عايزين نفوق شويتين ثلاثة في وسط الكلام بتاع العقيدة. إزاي تبلغ الإخلاص؟ في وصفة عملية. واحد، قبل العمل 10 ثواني مرر على قلبك النية، والنية في كلمة واحدة، بس انت ترضى يا رب، بس انت ترضى يا رب، رضاك. انا هصلي العشاء، صلي العشاء ليه؟ صلي العشاء ليه؟ صلاة. يعني ايه صلاة؟ ربنا امرنا كده. ليه ليه بتصلي ليه؟ بس يرضى، مش عشان يديك شوية فلوس، مش عشان الامور تتصلح. تصلي ليه؟ يرضى. طب ما ادكش فلوس مش مشكلة، المهم يرضى. طب ما خدتش الزوجة اللي كان نفسك فيها، مش مهم، بس هو يرضى. قبل العمل ب30 ثانية، ب10 ثواني، بس ترضى، مش عايز حاجة تاني. ادي الموضوع. 2، ادمن عمل الخلوات فهو ادعى للاخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروة الضيق في المختارة، من استطاع ان يكون له خبء، يعني حاجة سر كده، خبء من عمل صالح فليفعل. حاجة كده ليه؟ لأنه العمل الظاهر مشوب، الناس بتشوفه، فممكن تكون أنت يدخل في قلبك شيء طالما الناس شايفة العمل. ها إيه رأيكم؟ الدرس حلو؟ كلامي كويس؟ الناس شايفة الكلام ده، فأنت مستني. عاجبكم الكلام؟ الدورة ماشية كويس؟ مستني ثناء الناس. العمل الظاهر ده مشكلة. حد من مشايخنا الكبار قال لي زمان، كل العمل الظاهر لا أعده شيئا. نعم، قال حتى الدعوة لا أعدها شيئا، لولا ركيعات كنا نصليها بالليل ما نجونا. كلام السلف يعني بيستشهد بيها، ركيعات كنا نصليها بالليل. بعض السلف كده شافوه بعد ما مات فقالوا ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بما بلغت؟ أبي كذا وكذا. قعدوا يقولوا له بقى ده انت راجل عالم كبير، ده انت معلم ألف مؤلفة، أظن بقى بدي. قال ذهبت كل هذه الإشارات لولا ركيعات كنا نصليها بالليل ما نجونا. لولا ركعتين في الليل ما كانش حد عارفهم ولا مراتي عارفاهم ولا حد كان داري بيهم حاجة كده بيني وبين ربنا. لولا الست الغلبانة اللي كنت ببعت لها كل شهر حاجة كده من تحت وما كانش حد عارف عنها حاجة خالص ومت على كده، لولا دي كنا رحنا في 60,000 سلامة. لولا حاجات عملتها ونسيتها وما حبيتش ولا كلمت بيها نفسي ولا حاجة وما كانش حد مطلع عليها غير ربنا، هي دي لولا ذاك ما نجوا. فعليك بأعمال السر والخلوات، صدقة السر تطفئ غضب الرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليت ركعتين صلاة الرجل حيث لا يراه الناس خير من صلاته حيث يراه الناس 25. يعني لو أنت صليت هنا في المسجد ركعتين والناس كلها شايفاهم، لو رحت البيت وقفلت الأوضة كأنك بتغير، ها وكله فاهم أن أنت مثلا دخلت تنام وقلت له بص أنا مصدع وبتاع وتعبان قوي وعايز أنام، وأنت قبل ما تنام رحت قايم صلي ركعتين، الركعتين دول لو هتاخد عليهم هنا 1000 حسنة تاخد هناك 25,000 حيث لا يراه الناس خير من صلاتي حيث يراه الناس 25. أعمال السر، فهمتوا؟ هذا مفتاح الإخلاص. ثلاثة، قال ذو النون علامة الإخلاص بذل المجهود في الطاعة. عايز تعرف أنت مخلص ولا لا، تلاقي عندك همة نشيط في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. دورة زي دي تلاقي نفسك خلصت الكتاب وذكرت وعملت وسويت، نشيط في طاعة ربنا عشان أتعلم عشان أفهم عقيدة عشان أبقى كذا، بتنام في الخط ماليش دعوة بقى. يبقى دي مش علامات الإخلاص، يبقى أنت لا تبتغي به وجه الله. فهمت؟ إخلاصك خلاصك. طبعا إخلاص أكتر من كده بسيطة، بس أنا بدي روشتات في النص. اثنين، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللي هي إيه؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي قال فلان وفلان، هي كلمة واحدة. أنا ما أعرفش بقى واجب ومستحب وهتدخلني في مشاكل ليه؟ النبي قال اعمل كذا، تعمل ولا ما تعملش؟ بتجادل ليه بقى؟ عشان حاجة من اتنين اللي لسه قايلينهم، أنت متعود على غير كده يا إما هواك. أي سنة من السنن اللي أنت مش عايز تعملها، حاجة من اتنين، يا إن عاداتك عكس كده يا إما هواك في غير كده. فلما أقعد أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه صلى الله عليه وسلم، كان من سمته صلى الله عليه وسلم، النبي كان شكله كده، كان لبسه كده، كانت أخلاقه كده، ما بتعملش ليه؟ فإنما يتبعون أهواءهم. فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، من أحسن واحد فينا؟ قال أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه إن كان ذاك هذا العمل إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، ولم يكن صوابا لم يقبل. لو كان وجه ربنا بس مش على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. ومن الآيات الجامعة لهذين الشرطين خواتيم سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل عملا صالحا يبقى وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يبقى مخلص ابتغاء مرضات الله جل وعلا. تعالوا بقى ناخد أمثلة عشان نفهم أنواع العبادة. احنا قلنا المفهوم العبادة مفهوم كبير جدا، فزي ايه؟ العبادة أنواعها كثيرة، فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه سواء بالأفعال أو بالأقوال الظاهرة والباطنة كل ده سميناه عبادة زي ما قلنا، فهو نوع من أنواعها وفرض من أفرادها، وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك. من أنواع العبادة، بل أعظم العبادة بل قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة الدعاء. عارف ليه؟ احنا لسه قايلين العبادة بتدور حوالين ثلاث معاني، صح؟ حب ورجاء وخوف، وهو ده المطلوب في الدعاء. لو الدعاء بيتمثل فيه ثلاث حاجات، تدعوه خوفا وطمعا، تدعوه متحببا إليه. ماليش غيرك يا رب، بحبك يا رب، ماليش غيرك، سيدي ومولاي وقرة عيني، فقيرك ببابك يا رب، مسكينك ببابك يا رب، مؤمل خيرك ببابك يا رب، راجي فضلك ببابك يا رب، محبك ببابك يا رب، فلا تطردني عن جنابك يا رب. بتحب؟ مفتقر إليه، متذلل له، فبتتحقق فيها كل معاني العبادة. فادعوا الله مخلصين له الدين. قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فمن دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان أطعمني أو يا فلان اسقيني ونحو ذلك، فهذا لا شيء عليه، الحاجة اللي يقدر عليها. إنما تدعوه بشيء لا يستطيعه، يعني تسأل غير الله عز وجل من المخلوقات إن هو يا فلان ابعث لي رزق، واحد ميت، الولي من أولياء الله الصالحين فلان، فيا بدوي الأمور متلخبطة خالص فظبط لي الدنيا شوية، ابعث لي أي حاجة، اتوسل لي عند ربنا عشان الأمور كذا، فهذا لا يستطيعه بأي حال من الأحوال، فهذا شرك بلا شك. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا، الميت يقدر يعمله يسقيه ويشربه يجيب له العافية يعمل له كذا، فهذا مشرك، لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثله هذا. والدعاء نوعين، نوعان، دعاء المسألة ودعاء العبادة. كلمة دعاء بتشمل حاجتين، لأن احنا نسألين وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تعبدوا هنا مع الله أحدا. فالدعاء إما دعاء المسألة اللي هو إنك تسأل ربنا سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، ده اسمه دعاء المسألة. ودعاء العبادة، ويدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة، لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول هذا وذاك، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فبالتالي الدعاء، وبرضو العلماء بيقولوا معنى ثالث، بيقولوا ومن الدعاء دعاء الثناء، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وما فيش مسألة، فين الدعاء؟ قلت لا إله إلا الله في دعاء؟ لا، اسمه ثناء على الله عز وجل. ففي دعاء الثناء ودعاء المسألة، وهناك الدعاء بمعنى العبادة كما بينا في الآيات. فادعوا الله مخلصين له الدين، يبقى اعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب، من أنواع العبادة الحب والخوف والرجاء، ولسه متكلمين عليهم، وقد تقدم الكلام عليها وبيان أنها أركان للعبادة. ومن أنواعها التوكل، وهو الاعتماد على الله عز وجل. كلمة واحدة، التوكل، ارمي حمولك على ربنا وخذ بالأسباب. التوكل على الله هو صدق تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى اعتمادا عليه وثقة به، مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار. قال الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتوكل على الحي الذي لا يموت، إلى غير ذلك من الآيات التي تتكلم عن التوكل. التوكل ده عمل من أعمال الإيه؟ قلوب، تمام؟ عمل قلبي. ومنها وبرضو من أعمال القلوب الرغبة والرهبة والخشوع. إيه الرغبة؟ محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، نفسي في كذا، ترغب في كذا. الرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، لما لسه بنقول من شوية رب اجعلني لك رهابا، ان انا ابقى عامل تريليون حساب دي، بس الفايدة ايه بقى؟ انه مش خوف مزعج، مش خوف الهلع، الهلع اللي هو ايه، ان الانسان خلق هلوعا، مش الخوف ده، انما الخوف الايه يا اخي بقى قوم بقى اشتغل بقى كفاية كده، خايف من سوء الخاتمة، خايف ان ربنا سبحانه وتعالى يكون غضبان عليه، خوف يثمر الهرب من النار، من عذاب الله، من سوء الخاتمة، من عقوبات المعاصي، اسمها رهبة. الخشوع الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم لقضاء الله الكوني والشرعي. قضاء ربنا نوعين، شرعي وكوني، وإرادة ربنا نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. مش فاهمين حاجة. إنما أمره إذا أراد شيئا قضى شيئا أن يقول له كن فيكون، ده أمر كوني، يعني قضاء الله الذي لا يتخلف، إذا أراد شيئا كان، اسمه إيه؟ قضاء كوني، إرادة كونية. في بقى قضاء شرعي، ربنا يحبك إنك تصلي، إنك تعبده بكذا وكذا من القربات فقضى بذلك، شريعته دي قضاؤه الشرعي، ربنا يريدك أن تتوب إليه. شوف يقول لك إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف، هنا كلمة يريد معناها إيه؟ يحب. يبقى عندنا إرادة كونية وإرادة شرعية، عندنا قضاء كوني اللي هو أمر بكذا فيكون، يعني إيه؟ قعدتك دي في المسجد ده في اللحظة دي قضاء كوني، أنا دلوقتي وأنا بقول الكلمة دي قضى الله إن أنا أنطق الكلمة دي، ده قضاء كوني. فاهمين؟ القضاء الشرعي ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تدعوه بالازدياد في العلم، قل ربي زدني علما. أنت بقى ممتثل للقضاء الشرعي ولا لأ؟ ده موضوع تاني. فاهمين؟ فالفرق ما بينهم، قضاء الله الكوني لا يتخلف، القضاء الشرعي يتخلف. يعني يتخلف يعني في ناس بتمشي على قضاء ربنا الشرعي، وفي ناس بتخالف قضاء ربنا الشرعي، في ناس بتسمع كلام ربنا وفي ناس ما بتسمعش. فده هنا الأمور تختلف عن القضاء الكوني اللي هو أصلا أنت ملكش فيه، إذا أراد شيئا كان. عشان كده قالوا السعادة أن تجمع لك الثلاث إرادات، هما ثلاث إرادات، إرادتي أنا عايز، أنت تريد، وإرادة ربنا الكونية اللي هي هتبقى حصلة، وإرادة ربنا الشرعية اللي هو ربنا يحبك تعملها. يعني إيه؟ أنا تبت وفقت التوبة، فأنا أريد أن أتوب، وتاب ربنا عليا، وربنا قبل ده كله كان يحبني أتوب، فالثلاثة حصلوا، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وإرادة العبد، فده السعيد. إمتى الشقاء؟ أنا عايز والله لا يريد، أنت نفسك والله لا يريد، أنت بتسعى بس الله لا يريد، فهذا من شقاء العبد. أو العكس، أن تريد ما لا يريده الله، أن تكون على غير مراد الله، تبقى شقي. أنا عايز أوسع نفسي في الشهوات وربنا لا يريد ذلك، فأنت عايز اللي ربنا لا يريده فتبقى شقي. وصلت؟ الشقاء والسعادة مرتبط بذلك، القضاء الكوني والشرعي. قال الله تبارك وتعالى في ذكر هذه الأنواع الثلاثة من العبادة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دول مين دول؟ سيدنا زكريا وزوجه، أصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن أنواعها الخشية، وهي الخوف المبني على علم. خذوا بالكم، سؤاله ما الفرق بين الرهبة والخشية؟ حطوا كده أي سؤال، ما الفرق بين الرهبة والخشية؟ الرهبة خوف مثمر للهرب من المخوف، والخشية خوف مبني على علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني. هنا فلا تخشوا، الخشية اللي هي الرهبة، الخوف المثمر للهرب من المخوف، الحاجة اللي انت خايف منها. والخشية الخوف المبني على العلم. ومنها الإنابة، وهي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. كلمة الإنابة معناها الرجوع إلى الله جل وعلا. والإنابة العلماء بيقولوا التوبة نوعان، توبة الإجابة وتوبة الإنابة. فتوبة الإجابة باعثها الحياء، وتوبة الإنابة باعثها الخوف. لما ربنا بيقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الإنابة معناها هنا إيه؟ رجوع إلى الله عز وجل، باعثه الخوف. فالرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته هذا يسمى الإنابة. 11 الاستعانة، وهي طلب العون من الله تبارك وتعالى في تحقيق أمور الدين والدنيا. إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت فاستعن بالله، اللهم أعني ولا تعن علي. ومنها الاستعاذة، وهي طلب الإعاذة والحماية من المكروه. فاكرين قلنا إذا نبحك كلب الراعي فاستعن بالراعي يكفك نباح كلابه. قلنا إيه؟ ادي الاستعاذة. استعاذة معناها إيه؟ قال لك الرجل بيسأل التلميذ بتاعه فبيقول له كلب قاعد بيهوهو أعمل فيه إيه؟ قال ألقمه بحجر، ديله في وشه. قال هذا يطول، هتديله واحد لو استأسد عليك هيرجع لك تاني، تديله واحد يقعد كده ممكن يجمع لك شوية كلاب بصحابه ويطلعوا عليك فمش هتعمل حاجة. قال استعن بالراعي يكفك نباح كلابه. فالشيطان لما تقعد ايه كل ما تقفل له حتة يطلع لك حتة تانية، كل ما تقفل له حتة يفتح لك حتة تانية، فمش هتنفع. فملهاش حل الا ايه؟ اعوذ بالله، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وصلت. ومنها الاستعاذة، وهي طلب الحماية والإعاذة من المكروه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقال سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. ومنها الاستغاثة. الاستغاثة غير الدعاء، استغاثة تكون للإنقاذ، لذلك قالوا ادعوا الله دعاء الغريق. واحد بيغرق فلما يدعي ربنا يعمله ازاي؟ يا رب خلاص هموت الحقني يا رب ماليش غيرك، هي دي الاستغاثة. انما اللهم اغفر لنا امين ده اسم دعاء. ها التضرع يكون بايه بقى؟ بذل. يقول لك التضرع يكون من الضرع، والضرع اللي هو سجي الناقة. فيقول لك التضرع لازم يبقى بثلاث حاجات: باستشعار الحنان والامان، ماليش غيرك يا رب، بتتحنن، عرفت تتحنن، هي دي فايدة التضرع، تتحنن له. وفي نفس الوقت يقول لك الضرع ده معناه ان الولد عايز قوت، عايز اللبن، فكأنك بتقول له من غيره اموت، فماليش غيرك يا رب. فيبقى التحنن وطلب للامان وطلب للقوت، يعني طلب للحياة، من غير ده انا اموت يا رب، ماليش غيرك، فاسمه تضرع. الاستغاثة حرقة قلب، هموت، هي دي دعاء الغريق. لذلك قالوا الاستغاثة وهو طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كل اللي فات ده أعمال قلبية، قعدنا نعدد التوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة، لأن الاستعانة منها هذا وذاك، فيها قول باللسان وفيها في نفس الوقت استعانة بالجنان، فتمشي ظاهرة وباطنة. والاستغاثة نفس الكلام، والاستعاذة نفس الكلام. خلوها نقولها أنها أذكار قولية وكذلك قلبية. ومنها الذبح، ده بقى عمل إيه؟ عمل ظاهر، وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص تقربا إلى الله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هنا معناها ذبحي، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، أي لربك، صل لربك وانحر لربك. ومنها النذر، وهو إلزام المرء نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة، مش واجب عليه أنه يعمل كذا فألزم نفسه بذلك. ومن نذر شيئا فعليه أن يفي لله بما نذر، كيفما نظر وقتما نظر، يعني أنا قلت بعد كذا هعمل كذا، نظرت لله ذلك، فينبغي عليك أداء ذلك والوفاء به على نفس الصفة التي نظرت إياها. وإذا لم تستطع فكفارة النذر كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطع فبصيام 3 أيام. قال الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة، وجميع ذلك حق لله وحده، لا يجوز صرف شيء منه لغير الله. العبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على 3 أقسام: عبادة القلب، قلنا بقى حب وخوف ورجاء وإنابة وخشية ورهبة وتوكل، وعبادة لسان، حمد وتهليل وتسبيح واستعانة واستغفار وتلاوة قرآن ودعاء، عبادة الجوارح، صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وجهاد إلى غير ذلك. كده الكلام اللي فات ده كله مفهوم توحيد العبادة وأنواعها وبسطنا الكلام فيه. قالوا بضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء. عايز تعرف الحاجة تعرف عكسها عشان بيها تقدر تميز الشيء ده. وهذا هو المبحث الثالث، حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. ايه الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنها لانها تخالف مفهوم العبادة اللي احنا اتكلمنا عنه ده؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا اشد الحرص على امته لتكون عزيزة منيعة محققة لتوحيد الله، مجانبة لكل الوسائل والاسباب المفضية لما يضاده ويناقضه. قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك، وحذر وأنذر وأبدأ وعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم التي بعث بها من كل ما قد يشوبها من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، اللي يفنى معها التوحيد، يزول معها التوحيد أو يقل التوحيد. وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فأقام الحجة وأزال الشبهة وقطع المعذرة وأبان السبيل. وفي هذه المطالب التالية عرض يتبين من خلاله كيف حمى النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وسد كل الطرق التي تفضي إلى الشرك وإلى الباطل. أول حاجة الرقى، أحكام الرقية. شوفوا العلماء قالوا بجواز مطلق الرقى بشرط ألا تشتمل على شيء من الشرك. هيجي لنا دلوقتي الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم ما لم يكن شركا. اول حاجة لو واحد بيستخدم بقى شغل المشعوذين، شغل الدجاجلة، وعايز دلوقتي يكشف حسد عن ابنه او عن نفسه او معمول له عمل او كذا، فيستخدم الفاظ شركية واشياء ما اتى بها ربنا ولا نبينا صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله بها من سلطان، فهنا هذا أمر لا يجوز شرعا، وإنما علينا أن نمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نرقي بالرقى الواردة في الكتاب والسنة أو في غيرهما مما لا يعد مخالفة شرعية. كلمة الرقى جمع رقية، ومعناها في اللغة القراءة والنفس طلبا للشفاء والعافية، سواء كان هذا بالقرآن أو بالأدعية النبوية المأثورة أو ما شابه. ما حكم الرقية؟ جائزة. طب وحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون؟ أولا لفظ يرقون حكم على شيخ الإسلام بالشذوذ وقال يبقى المعنى لا يسترقون، يعني ما بيطلبوش الرقية. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال وعلى ربهم يتوكلون، فهذا من تمام توكلهم. طب لو واحد رأى واحد من غير أن يطلب منه يدخل في هذا الحديث؟ لا، يعني ما طلب منه ذلك، التاني راح جاي رقاه، وهذا من فقه الناس، يعني ما تخلوش يطلب. يعني دخلت على واحد مريض ما تخلوش يطلب، انت على طول تدخل ترقيه، لا تجعله يطلب ذلك عشان يكون في مظنة انه يدخل في 70,000. امال هنا حملوا العلماء الحديث على ايه؟ قالوا هل هذا معناه انه يترك التداوي؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله؟ فهل طلب الدواء مخالف للتوكل؟ لا، ولكن هذا نوع رفيع ومنزلة عظمى في الاستشفاء، هو لا يطلب ذلك، إذا رقى رقى نفسه، فكرة بيقول خير الرقية ما يرقيها الإنسان لنفسه، وهو لا يستعين بأحد في ذلك، فهو يتوكل على الله عز وجل مع أخذه بالأسباب، لأنه كلمة يتوكلون لسه قايلين معناها أخذ بالأسباب مع الاستعانة بالله، فهو بيأخذ بالأسباب بيتداوى لكن لا يطلب من الناس شيئا. هي دي الخلاصة في هذا المعنى. حكمها جائزة. عن عوف ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وهذا حديث رواه مسلم. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من إيه بقى؟ من العين والحمى والنملة، الثلاث حاجات دول. أظن بقى أنت أول ما تقرأ النملة دي، كلمة النملة دي رخص في الرقية من النملة، تطلع النملة دي لدغة النملة يعني، شوف بقى المعنى. أولا العين مفهومة، العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل عندنا حديث كثير من الناس لا يعرفه، هل تعرف أن أكثر موت المسلمين بالعين؟ بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ان اكثر موت المسلمين يكونون بالعين، عشان كده ما تحطش دماغك في موضوع العين، عشان كل حاجه هتحطه ليه؟ عين وصابتك، ايه الحل؟ ارقي نفسك واستعذ بالله وخلاص. انما العين دي ما تعرفش مين صاحب العين، لانها ستؤدي الى ضغينه في القلوب، صح؟ كل واحد يقول لك ايه عينه دي، ما شاء الله شراره حاجه كده مفيش، فانت مش هتخلص، هتقعد تتهم الناس كلها، هتعمل ايه بقى؟ هتلبس طاقية لخفة يعني؟ هتعمل ايه؟ ممكن واحد لا تظن به انه من هذا النوع ويكون عائن، واداك الواحدة جابك الارض، فتعمل ايه؟ فالحل ان انت دايما تبقى متحصن، والله بقى ان اجتمعوا على ان يضروك بشيء، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اني توكلت على الله ربي وربكم. شوف التوكل والمعاني الحلوة تخلص لك الموضوع كله، ما تشيلش همه. ادي العين. الحمى، الحمى معناها كل لدغة من ذات سم. الحمى مش الحمى اللي هي جاية من ارتفاع درجة الحرارة وإصابة بالحمى، تانية بالتاء المربوطة. الحمى هذه معناها كل رقية من كل ذات سم، يبقى لدغة عقرب، لدغة تعبان ترقيه. النملة، إيه بقى النملة دي؟ قروح تخرج من الجنب، قروح تخرج من الجنب، واحد والعياذ بالله عنده ورم مصاب بأورام أو أشياء من هذا القبيح، فيرقى ليزول عنه ذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، يعني بيه برقية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، وكان يأخذ بناصية الرجل. وتعرف أن المركز الأساسي في المخ هو في ناصية الإنسان، مركز العقل هنا في ناصية الإنسان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بناصيته ويمسح بيمينه ويقول أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وهنا الدليل على أن ربنا اسم الشافي، ليس في كتاب ربنا اسم الشافي، إنما في السنة أن من أسماء الله الشافي. طيب، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. إيه شروطها؟ شروط الرقية، شروطها لجوازها وصحتها ثلاث حاجات. واحد، أن لا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله، إن الكلام ده أو الفعل ده هو اللي حينفع، لا ينفع شيء إلا بإذن الله. زي الدعاء، ابن القيم في الداء والدواء بيتكلم عن الدعاء يرفع أو لا يرفع. ليه؟ بيقول قد يكون الدعاء، الدعاء بالضبط زي السلاح، فقد يكون السلاح معك سكينة بس مش حامية فمش هتقطع، وقد يمسكها إنسان يده ضعيفة فلما يجي يقطع مش هتوصل. فهو كده، فممكن الدعاء هو سكينة يعني سلاح كويس بس مش حامي، فطلع بارد قوي. فاهم؟ دعاء بارد، مش طلع بقلب مش حي كده ما فيهوش المعاني دي، فيبقى بارد او ما يبقاش قوي لانه ما فيهوش ثناء على الله عز وجل وما فيهوش صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش فيه المعاني المفروض يشتمل عليها من اداب الدعاء، فما بيجيبش اثره. هو كده بالضبط مثل ذلك. فنفس الكلام هنا، هي الرقية لكنها لا تشتمل على هذه المعاني، فلابد أن تعرف أنها لا تنفع بذاتها وإنما تنفع إذا أراد الله ذلك. فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهذا حرام، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. يبقى أول حاجة الرقية دي، الشرعية دي، قراءة القرآن دي، الأوراد دي لا تنفعك أبدا في إزالة الحسد وإزالة العين وإزالة مس الشيطان إلا بإذن الله. اثنين، ألا تكون بما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله، دعاء غير الله أو استغاثة بالجن أو ما أشبه ذلك، شغل بقى حركوش وفركوش ومش عارف إيه والكلام ده، مش عارف إيه الكلام ده ما ينفعش. فكل هذا طبعا متضمن دعاء غير الله تبارك وتعالى واستغاثة بالجن بالشياطين فإنها محرم شرك. أن تكون مفهومة معلومة، يقعد يقرأ حاجات بالسريانية والبتاعتية ومش عارف ولا كلمة من البتاع ده، خزعبلات كده وطلاسم، فهذه طلاسم وشعوذة لا تجوز. وقد سئل الإمام مالك أيرقي الرجل ويسترقي؟ قال لا بأس بذلك بالكلام الطيب. إيه الرقية الممنوعة؟ خلاص عكس الشروط دي بقى، كل ما لم تتوافر فيه هذه الشروط فهي محرمة ممنوعة. كان يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتها، أو تكون مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية أو نحو ذلك من الكلام اللي قلناه، الطلاسم والشعوذة والكلام الفاضي ده كله يدخل تحت ذلك. يلحق بها زيها قريبة منها موضوع الرقى، موضوع التمائم. التميمة بقى عامل حجاب، عامل حجاب وحطه تحت المخدة بيبعد عنه الشياطين وبيجيب له الرزق وبيعمل له كذا، معلق بتاع في العربية العين، ولا حطت الكف العين صابتني ورب العرش نجاني، حطت لك خمسة وخميسة عشان خاطر الخمسة الخميسة دي تشيل كل البتاع، يعتقد ان الشيء ده الخرزة دي عامل خرزة زرقة وحطتها عشان هي دي تجيب له الرزق ولا تبعد عنه الشر او تسوي له كذا، عامل قرن فلفل وحطه لك عشان يعني تبقى في عين كل ذي عين. الحركات دي كلها هذه تمائم لا تجوز. قال تعريفها، التمائم جمع تميمة، وهو ما يعلق على العنق، حجاب بقى كده، وغيره من التعويذات، الخرز، العظم أو نحوها، يظن أنها تجلب نفع أو تدفع ضر. كان العرب في الجاهلية يعلقونه على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل، حكمها حرام، فهي نوع من أنواع الشرك لما فيها من التعلق بغير الله لأنها لا تنفع ولا تضر. إذ لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات، لا يطلب إلا بالله وبأسمائه وصفاته. عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة ضرب من السحر يحبب المرأة إلى زوجها، ده منتشر جدا، وفي الأرياف والحيطة دي تروح عمل له حجاب عشان تخليه ما يبصش لغيرها عشان ما يتجوزش عليها، ده عكس بقى ليه السحر اللي هو سحر التفريق اللي هو يفرقون به بين المرء وزوجه، عكسه التولة عمل له حاجة عشان يجري وراها. التولة ضرب من السحر يحبب المرأة إلى زوجها كما قال الأصمعي، أو خيط يقرأ فيه شيء من السحر، أو قرطاس يكتب فيه شيء من السحر للمحبة، فهذا حرام. ليه حرام؟ لأنها تعتقد في هذا الشيء، طب عشان يحبها، هو حرام يحبها؟ لا، يحبها بالمعاملة الحسنة وبالخلق الطيب وبدعاء ربنا سبحانه وتعالى إنه يؤلف بينها وبينه وبتقواها لله تبارك وتعالى، ومن أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس، إنما إنها تعتقد كذا هذا سحر والسحر كفر. ما الدليل؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فإذا التولة اللي هو النوع هذا من أنواع السحر هذا شرك. وعن عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. خليها تنفعك، خلي الخرزة تنفعك، خلي قرن الفلفل ينفعك، خلي الخرزاية تنفعك، خلي البتعطية تنفعك، اللي عملها برواز واللي عملها تحفة واللي عملها كذا لا مانع، منظر ذكور ما عنديش مشكلة، لكن سدا لذرائع الشبهة والشرك. لان في بعض الناس انت عاملها كده، لكن واحد لما هيجي يخدش بيتك وليك حطت لي خمسة وخميسة دي ولا عامل لي كذا وكذا وكذا، اعتقد ايوه صح وممكن اروح اعملها زي هو والشيخ فلان ده، انا دخلت بيته لقيت حاطط قرن الفلفل، فعلى طول ده قرن الفلفل ده شغال جامد قوي. الافضل بلا شك تركها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. شغل بقى الودع والكلام ده كله كذلك. ومن علق تميمة فقد أشرك، هذا حديث رواه الإمام أحمد. هذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى الشركية التي كانت هي غالب رقى العرب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله. طيب لو علقنا قرآن عن الصورة حاطط فيها قرآن، فيها مشكلة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك، ومنهم من منع ذلك وقال لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء، وهو الصواب من وجوه أربعة: للزينة، تاني للزينة مفيش مشكلة، إنما هو حاطط قرآن ومعلق المصحف في العربية أو حاطط أي حاجة من الآيات دي وحطتها عشان بتخزي العين، عشان بتزيل كذا، على اعتبار ان ده قرآن. قال لك ايه بقى؟ ان علماء بعضهم قالوا ما فيش مشكلة وبعضهم قال لا في مشكلة. ايه السبب؟ قالوا عموم النهي عن تعليق التمائم، فسواء كانت بقرآن او بغير قرآن، لانها هنا مش صورة، هنا وحطتها هي دي، قل اعوذ برب الفلق، المحطوطة دي هي اللي بتشيل، هي اللي بتشيل كله، بيعتقد ان دي اللي بتمنع عنه، فهنا دي صورة. انما قوله لذلك ترقيه بذلك انه يرقي نفسه بذلك، هو ده السنة، ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال لناش ايه؟ اكتبها في ورقة وحطها وعلقها وكل ما يحصل لك حاجة ما تخافش بعد كده، كان عملها. فقال لك يبقى عموم النهي. اتنين، سدا للذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن، ممكن بعد شوية واحد يحطها كده، واحد تاني كاتب دعاء معين ويعملها بعد شوية يقول لك طب ما فرقت إيه يعني. ثلاثة، أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه. تعرفين اللي حط ما شاء الله ها سلسلة وحط فيها آية الكرسي، فآية الكرسي دي حطها في صدرها ليه ولابسة السلسلة دي ليه؟ عشان بتمنع، فهذا لا يجوز على هذا الاعتبار. قال لك لأنها قد تمتهن، لأن كل مرة بقى هتشيلها وتحطها، لا سيما في قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. أن الاستشفاء ورد على صفة معينة، أهو الكلام، وهو القراءة به على المريض، فلا تتجاوزها. يبقى الأحسن ما تعملهاش، حطها تاني زينة مفيش مشكلة، بس حط أي حاجة بقى، لأنه إيه أنت حطت له قل أعوذ برب الفلق، الصورة كده محطوطة عشان ايه؟ من شر ما خلق، عشان دول، هذا يبقى فيه هذه الشبهة. طيب زيها برضو موضوع لبس الحلقة والخيط ونحوها، زيها بالضبط. الحلقة قطعة مستديرة من حديد او ذهب او فضة او نحاس او نحو ذلك، والخيط معروف وقد يجعل من صوف أو كتان. كانت العرب في الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وعن عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، صفر يعني من نحاس، قال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنك لا تزيدك إلا وهنا. قال له حطتها عشان بتقي بها عين الناس اللي دفع الضر عني. قال إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا حديث رواه الإمام أحمد، وقال الهيثمي رجاله ثقات. وعن حذيفة بن اليمان أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك زي ما قلنا في اللي فات، يعني أنا معدي الكلام لأنه الصورة اللي هي صورة التمائم وصورة الوداع وصورة الأشياء هي الصورة الواقعية أكثر. فمن اعتقد إذا اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، لأنه يعتقد وجود خالق مدبر مع الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يشركون. وإن اعتقد أن الأمر لله وأنها مجرد سبب ولكنه ليس مؤثر فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا سببا والتفت إلى غير الله بقلبه، وفعله هذا ذريعة للانتقال إلى الشرك الأكبر. فإذا تعلق قلبه بها ورجى منها جلب النعماء أو دفع البلاء يبقى هذا هو الخطر. التبرك وهو طلب البركة، وطلب البركة لا يخلو من أمرين، أن يكون التبرك بأمر شرعي زي القرآن، هذا كتاب أنزلناه مبارك فمن بركته هدايته للقلوب وشفاء للصدور وإصلاح للنفوس وتهذيب للأخلاق إلى غير ذلك من بركات القرآن. أن يكون التبرك بأمر غير مشروع، والله كده شفت بعيني في الحرم نساء كانت بتمسك عواميد بالذات بتوع الهند وبتوع الفاع، تمسك عمود وتقعد تحضن في العمود وتعتقد أن هذا العمود أن ده هيكون سبب في أنها ما بتحملش فتحمل، بيعملوا الكلام ده جوه الكعبة تقعد تمسك العمود ده، معرفش بقى فاهمين ايش معنى العمود ده، ممكن يكون العمود ده يكون لسه بانينه من مفيش من كذا، بس فاهم هو العمود ده تمسك لك في عمود وتقعد بقى تمسك فيه ما تفهمش، هو بقى كده هو العمود ده اللي هيظبط الدنيا كلها. فتتبرك بالاشجار بالاحجار بالقبور بالقباب بالبقاع، هذا كله شرك. فعن ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بالكفر، وللمشركين سدرة، شجرة سدر، شجرة ذات شوك، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يروحوا معلقين السلاح في الحتة دي بركة بقى، السلاح يبقى ذري، يحطوا البتاع عند الشجرة دي يبقى مفعوله سحر، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، احنا كمان عايزين ايه يعني اشمعنا نبقى احنا برضو لينا حاجة كده سبيشيال كيس، يعني حاجة خاصة بينا يعني، فاعمل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة، لانه بني اسرائيل دول حاجة اعجب من كده ما تشوفش، عذابوا اضطهاد فرعون سيدنا موسى مكث فيهم قرابة 40 سنة، انه قالوا انه اوحي على رأس 40 وانه غرق فرعون وموسى ابن 80 قعد فيهم 40 سنة يعلم فيهم وخدهم وعكف فيهم بعيد عن فرعون وقصة طويلة عريضة، وخلاص اراهم ربنا الاية وهلك فرعون وهم نفسهم ما صدقوش، فعشان كده طفى جسده امامهم عشان يقولهم اهو اللي كانوا بيقولوا عليه اله اللي كانوا بيقولوا عليه رب اهو غرق خلاص، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية عدوا بس. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، المفروض بقى إيه لسه واخدين الدرس حالا، فبالعكس أول ما يخش على الناس دي يقول لهم إحنا كنا زمان فاهمين إن فرعون إله وإنه رب، وطلع في الآخر خالص مش كده يا ناس، اللي بيعبد الأصنام دي لا تنفع ولا تضر، ده المفروض لسه طازة لسه شايف دلوقتي الآية، عدوا على بتاع قال له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومات موسى عليه السلام وبنو إسرائيل في التيه ما رأى تمكينهم. الشاهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تركبن سنن من كان قبلكم، هتعملوا زيهم. وهذا حديث رواه الترمذي وصححه. فدل هذا الحديث على أن ما يفعله بعض الناس ممن يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك والعكوف عندها والذبح لها هذا شر. ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين شرك منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذ إله غير الله وهذا شرك واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع في الأمة، وما زالت البدع في الأمة ترزخ إلى يومنا هذا، وما زال أناس إلى الآن يتبركون بما لم ينزل الله به سلطان، وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا ومحذرا. هذا ما تيسر في هذا اليوم من شرح كتاب أصول الإيمان، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.